الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وتمثيل المالك به بنحو لطم. هذا ما هو أوله؟ أو مثول لمين؟ وملك ذي الرحم المحرم، أي ملك ذي الرحم له، يعني ذي الرحم إذا ملك العبد فإنه يعتل. ذي الرحم المحرم نسبا اشتلاء رضاع، اما الرضاع ما هو يوجب العتق اذا ملكه رحمه من الرضاع، الملك من الرحم من النسب. ولو اختلفت المله كالاباء وان علوا والاولاد وان سفروا ولو من زنا، اما من زنا ما هو صحيح، والاخوه واولادهم والأعمام والأخوال لا أولادهم، فمتى ملكه عتق عليه سواء كان العتق متناولا لجميعه أو بعضه. ما قوله لجميعه أو بعضه في الأزهر، يعني سواء مالك للعبد كله ولا النصف، قد يكون العبد شركة بين اثنين. وسواء دخل في ملكه باختياره كالشراء ما لم يكن فيه شفيع أم بغير اختياره كالإرث. فيضمن لشريكه، قوله فيضمن بالفاء علشان قوله بعضه، لأنه إذا ملك بعضه فقد مع الشريك. فإذا ملك بعض العبد وعتق العبد بسبب الملكية الإنسان لبعضه فيكلف الغرامة على الشريك، فيضمن هذا الرحم، الرحم الذي اشتراه، اشترى نصفه، يضمن لشريكه النصف بشروط ثلاثة. الأول قوله إن اختار التملك، يعني إذا كان ملكه له عن طريق الشراء، ما هو إذا ملكه عن طريق الإرث فلا يضمن. إن اختار التملك مؤسرا، قوله مؤسرا هو الشرط الثاني، إذا هو مؤسر متمكن من دفع أن نصيب شريكه فيضمن، وإذا كان معسرا فلا يضمن بغير إذنه، غير إذن الشريك. أما إذا شراه بإذن شريكه ما هو مستأذن منه إلا قد داري إنه بيعتك، يقول لشريكه يقول أنا أشتري نصفه تراه بيعتك وأذله، إذا أذله ما يلزم، يلزم العبد فيها كلها. في معنى قوله وإلا سعى العبد، أي وإلا تكون هذه الشروط الثلاثة، إما أن الملك بغير اختيار عن طريق إرث، وإما كان معسر الرحم، معسر ما في مستطاع أنه يضمن، أو كان بإذن الشريك سعى العبد بقيمة قدر حصة الشريك. اختيار التملك بأن يشتريه أو يتهبه، فلو لم يختر التملك بل ورثه لم يضمن. فأما إذا أوصي له به أو نذر به عليه، فإن قلنا إنهما يفتقران إلى القبول فكالبيع، وإن قلنا إنهما لا يفتقران وهو المختار فلا يضمن كالميراث، لأن ملكهم قد حصل قبل الرد وحصل العتق ما لم يرد. المؤسر حدده هنا بتحديد، قال هو من يملك قدر حصة الشريك خير ما استثني للمفلس. استثنى للمفلس بيته ورثتها ضرورية، بيت فقير. فإن وجد شيئا سلمه وسعى العبد في الباب، أما لو ملكه باختياره وهو معسر لم يضمن لشريكه. فلو اشتراه برضاه برضا الشريك لم يضمن له شيئا، وليس من شرطه أن يؤذنه لفظا إذا قدر أنه راضي بس. بل لو باع نصف عبده من أخي العبد عتق جميعا ولم يضمن المشتري، لأن بيع المالك كالرضابة. إذ لا فرق في إسقاط الحقوق بين العلم والجهل. إذا باع الإنسان نصف عبده من أخوى العبد بقدوا رضا وزيادة، بقدوا فعله ما عادها. إذا ملكها أخوه فيعتق. سعى العبد بقدر حصة بقيمة قدر حصة الشريك حيث استوت القيمة والثمن، وإلا سعى بالأقل ولا يرجع بما سعى. والولاء للسيد سواء ضمن أو سعى العبد. وانقضاء حيضتي أم ولد الذمي بعد إسلامها. إذا كانت المرأة مسلمة وهي أم ولد معها ولد أسلمت، ولا كانها كافرة كانها مع واحد كافر ذمي، هي ذمية وهو ذمي، ثم أسلمت، بعد انقضاء حيضتين وهي عدتها تعتق. انقضاء حيضتي أم ولد الذمي، يصلها حيضتين، لكن لما كان مثنى مضاف حذفت نون التثنية. إن لم يسلم فيهما، إن لم يسلم سيدها في حال حيضتين، فإن أسلم فيه وتسعى يلزمها تسعى لسيدها بقيمتها، لأن الحرمة حين ذمي ما هو سابر اغتصابها عليه. هي قلت لها بإسلامها لها الحرية لكن تسعى لقيمتها. ودخول عبد الكافر بغير أمان دارنا فأسلم قبل يؤخذ. إذا به عبد للكافر وهو العبد كافر بنفسه، كافر حربي ما هو ذمي، دخل دار الإسلام بغير أمان فأسلم قبل أن يؤخذ، قبل أن أحد يشله، في عتق. ما إذا أحد شله فإنه يملكه، من شله يملكه، فإنه يعتق ويملك ما معه ولا ولاء لأحد عليه، لأنه ملك نفسه بالإسلام، سواء دخل دار الإسلام بإذن سيده الحربي أم بغير إذنه، وسواء كان عبدا أم مكاتبا أم مدبرا أم أم ولد أو ممثولا به، فالكلام فيهم والتفصيل واحد في دخولهم دارنا. فإن كان صغيرا ودخل الدار قبل أن يؤخذ عتق ويكون حكمه حكم الدار. فإن ظفر به أحد قبل أن يسلم البالغ أو يدخل الدار صغيرا فهو فيء، ولو أسلم البالغ من بعد أو دخل أو بأمان لا بإذن سيده. إذا دخل بأمان من المسلمين وسيده ما هو آذن له وأسلم قبل أن يظفر به فإنه يعتق وملك ما معه، لأن الأمان له ليس بأمان لسيده. فإن ظفر به أحد قبل إسلامه جاز استرقاقه لا قتله، أو أسلم فهاجر لا بإذن قبل إسلام سيده. إذا أسلم عاد في دار الكفر وهاجر إلى بلاد الإسلام لا بإذن سيده، أما إذا هو بإذن سيده فإنه لا يعتبر، لأنه ما يعتبر قد تخلص من سيده ما دام هذا الذي أذله. فهاجر لا بإذن قبل إسلام سيده فإنه يعتق، فأما قبل أن يهاجر فإنه لا يبطل ملك سيده بمجرد إسلامه. فلو أسلم السيد قبل مهاجرة العبد لم يعتق العبد بالهجرة، وبأمان وإذن بيع ورد ثمنه إذا جاء سيده أذله بدخول بلاد الإسلام، وبقى له أمان من المسلمين فيباع ويرد ثمنه لسيده، حرمه لسيده. سبب أنه أذله. فصل. وإذا التبس بعد تعيينه في القصد عم الأشخاص فيسعون بحسب التحويل. إذا الإنسان أعتق واحد من عبيده، مع اثنين عبيد، قال واحد منهم حر، جعل تبس وين ذيه وين يشتي أيه، يعتقوا كلهم الاثنين عم الأشخاص فيسعون بحسب التحويل. التحويل هو أننا نفترض أن هذا العبد الذي اعتقه فيعتق، وإن افترضنا هذا فهو يعتق. فإذا احتمل فلزم كل واحد منهم نصف قيمته، لأن باحتمالين، احتمال أنها حر واحتمال أنها عبد، كل واحد منهم يعتقوا الاثنين ويلزم الواحد منهم نصف قيمة عبد. فإذا هم ثلاثة واعتقوا واحد منهم فيلزم فيعتقوا كله، ما اعتق إلا واحد، لكن يعتقوا كلهم ويلزم كل واحد منهم ثلثي القيمة. ثلث القيمة. فإن التبس بين اثنين مثلا سعى كل واحد منهما في نصف قيمته بعد العياس، لأن كل واحد منهما تلزمه القيمة في حال وتسقط عنه في حال. وإن كانوا ثلاثة سعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته، لأنها لزمته في حالين وسقطت في حال. وكذا لو كثروا فإن السعاية بحسب التحويل إن لم يفرط، إن لم يفرط في التعيين. فأما لو فرط في التعيين وحده أن يمضي وقت يمكن فيه التعيين ولا يعين حتى حصل اللبس لم تلزمهم السعاية، هذا بده مفرط كل واحد، ما بده يقول واحد منهم ويسكت، ما جهده يقول فلان باسمه. ما بلا يتحقق عدم التفريط إذا قال واحد منهم حر ومات بسرعة ولا أسكت ما عاد استطاع يتكلم، ما قلت عمر له ما بلا دقيقة فرط. إن فرط لم تلزمهم السعاية سواء وقع في الصحة أم في المرض. كحر بعبد، فإنه إذا التبس حر بعبد عتق العبد، ووجبت السعاية على الحر وعلى العبد كل في نصف قيمته. ما لازم قال الحر مضام جدي يجي عبد عنده ما يلتبس معه يدرو من وين العبد وين الحر فرق بيدري هو حر ولا عبد إذا ما أزدره بس الالتباس إذا ما أزدره هو حر وعبد عنده مبلوع جار ولا مجنون ولا طفل إلا في الكفارة نحو أن يعتق أحد عبيده معيناً عن كفارته ثم يلتبس عليهم مصدر أيهم فإنهم يعتقون جميعاً ويسعون وتجزي الكفارة سواء فرط أم لا. ويصح تعليق تعيينه في الذمة صح أنه يقول أحدكم حر ولا يعينه كعلق في الذمة تعليق تعيينه في الذمة ويقع حين التعيين على الأصح يقع عتقه اشتي أنه ما يقع وقت العتق لأن وقت العتق هو مجمل مبهم لكن متى عينه عتق وقوله على الأصح راجع إلى قوله حين لأن بعض أهل المذهب قالوا إنه يقع العتق من حينه من حين معتك ما بل التعيين ذي ما يقع إلا وقت التعيين والصحيح للمذهب أنه يقع العتق وقت التعيين ولها فوائد كثير يترتب عليها مثلا إذا هم جواري وقال إحداكن حرة يجوز له مقاربتهن جمعة فلو كان العتق من وقت ما عتق انهم يحرم عليه واحدة منهم او يحرمين كلهم احتياط لكن لا يقع العتق الا وقت التعيين الحين يعين الذي يريد عتقه فان مات قبله عمه وسعوا كما مر اذا مات السيد او ارتد ولحق أو جن وأويس من عود عقله قبله أي قبل التعيين عم العتق الأشخاص الذين أوقعه على أحدهم لتعذر التعيين يعمهم كلهم لو معنى ما عتق إلا واحد منهم وسعوا كما مر قوله كما مر يعني حسب عددهم فإذا هم اثنين يسعى كل واحد في نصف قيمته وإذا هم ثلاثة سعى كل واحد في ثلثي قيمته وإن مات اشتمات أحدهما هو ثلاثة أفعال متنازعة مات أو اعتق أو استولد أو باع أحدهما باقي فاعل ولا مفعول هنا أضمر الفاعل وذي أحدهم المفعول لا خطأ ما الرفع أجود فاعل باجود باع متعدي لا يشتيجي فاعل لماته وبخلاف بين الكوفيين والبصريين وين الأولى بالأعمال الأول أو الأخير ماذا لا أقدم أربعة إن مات أحدهما أو عتق أحدهما بأي وجه أو استولد السيد جاءه إحداهما ما يسأل يعني صارت أم ولد أو باع السيد أحدهما قبل العتق تعين العتق المبهم في الآخر فإن وطئ إحداهما ولم تعلق لم تتعين الحرية للأخرى بل له أن يعين من شاء إذا مات أحدهما تعين العتق ففي عاد حل. ويتقيد بالشرط والوقت، العتق يتقيد بالشرط وكذلك بالوقت، فمتى حصل الشرط والوقت وقع العتق. فمثال الشرط أن يقول إذا دخلت الدار فأنت حر، ومثال الوقت أن يقول في آخر يوم، في آخر يوم كذا أنت حر، أنت حرة. يقول في آخر يوم الجمعة أنت حرة، هذا قيده بالوقت. ويقع بعدهما، أي العتق يقع بعد الشرط وبعد الوقت. المؤيد بالله حالهما، المؤيد بالله مذكور، ها؟ خير، لا قد حالهم أحسن، غير واو، لأن ما عاد به معطوف عليه، هو سابر يعطف حالهم أعلى بعدهم، ما عاد جاي بعدهم ما قد محرم. قوله ويقع بعدهما هو المختار للمذهب. عند المؤيد بالله أنه يقع حالهما ولا يتأخر عن حصول الشرط والوقت. فلو قال لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه، فعند الهادي لا يعتق بنفس البيع. وهو المختار، لأن العتق إنما يقع بعد البيع وبعده وقد خرج عن ملكه. وعند المؤيد بالله وهو خلاف المذهب يعتق، لأن الشرط عنده يقارن بالمشروط. فرع، فلو باع العبد وشرط الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما لم يعتق بالبيع، لأنه ما قد اتضح. هذا في قوله إن بعتك فأنت حر. لجل قوله لجل الخيار، فإن أمضى البيع كان ذلك كالبيع الناجز. فلو باعه بيعا فاسدا فإنه يعتق عندنا، سواء كان قبل القبض أم بعده. لجل حين البيع فاسد، إما إذا قال إن بعتك فأنت حر ورجع باعه، فإن البيع ينفذ والعتق يبطل، لأن لا يجي العتق إلا بعد الشرط. وإذا جاء الشرط بعد السابر العتق، الآن قد باعه. والمعلل كالمطلق، إذا قال أعتقتك لأنك رجل صالح، ولو فرضنا وما هو صالح فالعلة هنا ما لها حكم الشرط، فإنه يعتق. ولا يقول أعتقتك أن دخلت داري، فتحة الهمزة لأنها بتقدير اللام، أي لأن دخلت داري. فيعتق الآن، ما هي شرطية، ما يتوقف على الشرط. فلذا قال أنك المطلق، أي خلاف المعلق، ما هو معلق، ما هو مقيد بالوقت، لا بوقت ولا بشرط. إذا قال السيد لعبده أنت حر لأنك فعلت كذا عتق، وإن لم يفعل ذلك، لأن التعليل ليس كالشرط، ليس كالشرط والوقت في التقييد، وإنما العتق المعلل في الحكم كالمطلق، حيث كان المعلل ممن يعرف التعليل من الشروط. وإن كان لا يعرف وأراد الشرط كان شرطاً، ما إذا أراد الشرط. وكذلك لو قال أنت حر أن دخلت الدار بفتح أن، فإنه يعتق وإن لم يدخلها، لأن أن تعليلية لا شرطية. ما هي تعليلية عند النحويين؟ ما يقول لا، أن عادتها تجي بعد لام التعليل. عادتها كثيرا في القرآن. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي لأن لألا. سواء تقدم الجزاء على أن أم تأخر، ونحو أعتقتك لسوادك، فإنه يعتق وإن لم تصدق العلة، لأنه لم يجعلها شرطا. هذا فيها نكتة، فيها الوهابية بيقولوا إن الرسول صلى الله عليه وآله قال سوروا القبور تذكركم بالآخر، وفي الرواية إن تذكركم مجزوم. إذا هو مجزوم، هو مجزوم في جواب الطلب، وجواب الطلب ضروري جهه مسبب عن الطلب، السببية تفيد التعلم. أي فإن زيارة القبور علة لتذكر الآخر، ومن هنا فرعوا عليها إنها لا تجوز زيارة القبور لتلاوة القرآن. إذن في التعليل جعلوا الشرط. صرتوا المناسبات. والصحيح أن العلة ما هي شرط. إلى هنا يكفي. السلام عليكم.